بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لعلنا اليوم نبدأ كما وعدناكم بكتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يرحمه الله، الذي توفي قبل أيام، وهو قاضٍ في المحكمة الشرعية الكبرى في المدينة النبوية سابقا، وإمام المسجد النبوي، أحد أئمة المسجد النبوي، ثم عضو هيئة كبار العلماء إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. وله مؤلفات عظيمة أكثرها تهتم بالسنة والذب عنها، ومن تلك المؤلفات حلية طالب العلم الذي سوف نشرحه بإذن الله، ومنها تغريب الألقاب، ومنها حكم الانتماء يعني للجماعات والأحزاب، ومنها تغريب الألقاب، ومنها مؤلف نفيس في السبحة، فيما يسمى بالسبحة، ومؤلف نفيس في التمثيل وحكمه، وغير ذلك من مؤلفاته القيمة. و سيكون موضوع درسنا إن شاء الله تعالى هو حلية طالب العلم، وقد شرح هذا الكتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ولعلنا نبدأ على بركة الله بقراءة الكتاب، ونبدأ بمقدمة المؤلف نفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه حلية طالب العلم: الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 848 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج. قال: متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. بيّن المصنف رحمه الله تعالى بعد الحمد لله، ومن عادته الاختصار رحمه الله، وهذه عادة سبقه إليها كثير من المشايخ وطلبة العلم والعلماء وطلبة العلم في أن يختصروا، فقد يبدأون بالحمد لله فقط، وقد يبدأون بغيرها أو جزء من خطبة الحاجة أو خطبة الحاجة كاملة بحسب ما يقتضيه المقام. فقد بدأ بالحمدلة، وهو أن جميع المحامد وألوان الثناء كلها لله تبارك وتعالى، ولذلك جاء في الحمد بأل التي تفيد الاستغراق. ثم بين رحمه الله تعالى النهضة التي يمر بها طلبة العلم من الغوص على مكنونات العلم بعد أن رانت عليهم أوقات طويلة مظلمة لا يفكرون في العلم ولا في طلبه، عندما كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وعندما كانت تصرفهم الصوارف، وعندما كان الناس مشغولين بتأمين عيشهم حتى ولو كان بطرق غير شرعية في سالف الزمن وقبل أن يمن الله تبارك وتعالى علينا بهذه الدولة المباركة دولة التوحيد، بل كان الناس يغزو بعضهم بعضا وما كانوا يعبؤون أو يأبهون بطلب العلم ولا بالتفكير فيه نظرا لما ران عليه من الجهل قرونا طويلة أفقدهم الاهتمام بالعلم وطلبه. وكما وصف الشيخ رحمه الله تعالى أن شباب المسلمين بدأوا ينقبون عن العلم وعن شوارده ويقيدون ذلك ويبحثون في بطون الكتب، ولا سيما بعد أن انتشرت وسائل المعلومات التي قد تسهل على طالب العلم طالب العلم الشرعي، ولا سيما تلك الموسوعات التي الآن دخلت في الحيز العلمي من وإن كان قد يرد عليها عيب وهو نسيان كثير من الناس أو ترك كثير من الناس تقليب صفحات الكتب النافعة والاعتماد على هذه المعلومات وعلى هذه الأجهزة المعلوماتية على الرغم من مما قد يوجد فيها من الأوهام. والواجب على طالب العلم أن لا يغفل عن الكتب والبحث فيها والعودة إليها، فإنها مخازن الخير ومستودع العلم والتقى، فيقرأها على العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إن الشباب بدأوا يعودون إلى طلب العلم، وإن كان هناك أمر يجب التنبيه له، وهو أن العلم أحيانا قد يكون أو أن بعض من يطلب العلم إنما يطلبه للمفاخرة والمزايدة، وقد يطلبه للشهرة وللظهور، وقد يطلبه للكبر وبطر الحق، وقد يكون ذلكم العلم حجة له لا عليه. وكما تعلمون أن من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رحمه الله: والقرآن حجة لك أو عليك. فالواجب على طالب العلم أن يتحلى بآداب طالب العلم المعروفة والتي سندخل في تفاصيلها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. هذا أمر مهم جدا، يعني مع فرحنا وانشراحنا كما يقول الشيخ لشراح الصدور لإقبال الناس على العلم والغوص على بعض شوارده والجد والاجتهاد في طلبه مستغلين ما جد من وسائل تعين على طلبه، إلا أنه لا بد من أن يكون في منأى وبعد عن كل ما يعكر صفو هذا الطلب، وهذا لا يمكن أن يقع أن يحصل. أعني أن العلم والتعلم لا يمكن أن يتحقق على الوجه المشروع إلا أن يهتم طالب العلم بالإخلاص واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن المزايدات بالعلم، والبعد عن تحويله إلى قيل وقال، والبعد عن التكلف والتعمق الذي ما أنزل الله به من سلطان، والبعد عن أن يكون المقصود به غير وجه الله سبحانه وتعالى، والبعد عن الأفكار الوافدة والأحزاب الطائفية التي ضاع العلم لدى كثير ممن ينتمي إليها بسبب اهتمامه بمبادئ الحزب الذي ينتمي إليه ولو كان على حسب التنازل عن العقيدة أو عن السنة أو عن طلب العلم الشرعي على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن التحزب قد يحد من طلب العلم، بل ويفرق طلبة العلم، بل ويلقي بهم في متاهات لا تحمد عقباها، لأن ذلك التحزب والانتماء إلى الأحزاب يجعل المنتمي لا يفكر في تحقيق الرغبة في طلب العلم بقدر ما يفكر في موالاة هذا الحزب أو ذاك، يوالي ويعادي من أجل تطبيقات تلك النواة الحزبية أو تلك الانتماءات الحزبية، غير مكترث بما يترتب على ذلك من أخطار وفرقة وتشرذم وبعد عن الله سبحانه وتعالى. فإن من أخطر ما يهدد طالب العلم من أمور أن يتحول العلم إلى مزايدات فكرية وإلى مفاخرات عقلية وإلى بعد عن الكتاب والسنة، بسبب أن طلب العلم تحول إلى تلك المزايدات والمفاخرات. ولذلك نقل الذهبي رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم أن طلب العلم على ثلاثة أنواع: فعلم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله سبحانه وتعالى. فالعلم الذي يورث الكبر هو الذي يتخذه صاحبه للمفاخرة والمزايدة والتكبر والتعاظم على الناس ومن أجل بطر الحق والعياذ بالله، يجادل به عن الباطل مثل ما تفعل تلك الأحزاب وتلك الطوائف والجماعات الخطيرة التي تتخذ من طلب العلم طريقا للتفاخر والرياء والكبر والبطر. فهؤلاء لم يستفيدوا من علمهم، وهؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وكذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا. فيجب أن نتأمل هذين الحديثين حتى نبعد وننأى بأنفسنا عن العلم الذي يورث الكبر، الذي يورث البطر والأشر، الذي يورث البعد عن الله، الذي يكون صاحبه مشغولا بالقيل والقال وإضاعة الأوقات في المجادلة الفاسدة الباطلة والجدل العقيم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة أو في أعلى الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ولذلك ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا والعياذ بالله. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل جدل هؤلاء. والجدل على نوعين: جدل مقبول مشروع وجدل مذموم. فالجدل المذموم هو الجدال بالباطل من أجل الدفاع عن الباطل، مثل ما تجادل بعض الأحزاب وبعض الجماعات من أجل الانتصار لفرقتها ولفئتها دون أن يعود إلى منهج أهل السنة والجماعة. ومن أخطر ما يضيع طلب العلم الانتماء إلى الجماعات والطوائف، فإن الإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد وأهل سنة واحدة. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما يعني، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فاحرص يا عبد الله أن تكون ملتزما بالحق وأن تبتعد عن هذا العلم الذي يورث البطر والأشر والكبر والعياذ بالله. ثم قال: وعلم يورث التواضع، وهو العلم الذي يطلبه صاحبه لوجه الله. فمثل هذا علمه أو طلبه للعلم كالجهاد في سبيل الله، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتواضع وهو مطأطئ رأسه يسأل الله المزيد من فضله، وكلما ازداد علما ازداد تواضعا. والثالث علم يورث الخشية، وهو الذي يرتقي بصاحبه إلى درجة خوف الله تبارك وتعالى، الخوف الشديد، وهي الخشية. الخشية شدة الخوف، الخوف مع الحب، يخشى الله تعالى وهو يحبه ويعظمه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له. فالمقصود يا عبد الله أن خشية الله تعالى هي أعظم حلية لطالب العلم، فمن خشي الله وفقه الله لطلب العلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذن يجب على طلبة العلم أن يجتنبوا عن الجماعات، أن يبتعدوا عن التحزبات وعن الانتماء إلى الجماعات الخطيرة التي تنتشر في الساعة باسم الدعوة تارة، وباسم التجميع تارة أخرى، وباسم دعوة الجهاد تارة ثالثة، وباسم جماعات كذا تارة الرابعة، وغير ذلك من الانتماءات التي تفقد العلم حيويته وتبعده عن الله. كما أنه يجب على طالب العلم أن يبتعد وينأى بنفسه عن المطامع، وأن يكون طلبه للعلم خالصا لوجه الله، وهو لا بد أن يكون مبنيا على أصلين: إخلاص العمل لله تعالى، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو طلب العلم الحقيقي الذي يوفق صاحبه لطلب العلم. أما إن لم يكن كذلك فليس طالب علم وإن ادعى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم، خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد. ذاك أشار رحمه الله هنا إلى كتابه التعالم الذي حذر فيه من المتطفلين على العلم ومن أدعياء العلم، وهم قطاع الطرق. أنا أسميهم قطاع الطرق، الذين يقطعون الطريق على طلب على الناس لئلا يطلبوا العلم، إما باستغلال علمهم في دعوة إلى عقيدة فاسدة، كالذين يشتغلون بعلم تأويل الأسماء والصفات الذي انتهجه أهل الكلام، والذي سار عليه ودعا إليه المعتمدون على العقل المجرد والمشتغلون بعلم المنطق والفلسفة التي يسمون بالفلسفة الإسلامية، وهم قد قلدوا فيها الطوائف المنحرفة. وفي هذا الكتاب التعالم تنبيه عظيم لئلا يقع المسلم ضحية لهؤلاء الذين يقطعون الطريق على طالب العلم، فيجب عليه الحذر من ذلك والاستعداد لما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح. فإن كتاب التعالم قد عالج قضية التطفل على العلم واقتحامه بغير عدة أو بغير آلة أو بغير فهم، كمن يطلب العلم دون أن يتتلمذ على العلماء ودون أن يرجع إلى العلماء، ومن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من إيش؟ من صوابه. إذن لا بد من الرجوع إلى العلم والعلماء حتى نصفي هذا الأمر تصفية حقيقية قوية تنهض بشباب الأمة إلى بر النجاة وتبعدهم عن بنيات الطريق. وأكثر ما وقع فيه الناس من خلط في هذا الباب هو بسبب التعالم، أن هناك من يدعي العلم وهو جاهل بأبسط المسائل، وهو جاهل ببدهيات المسائل التي يعرفها حتى طالب العلم العادي. التعالم قد يوقع في هذا، وهو الذي يوقع في العلم الذي يورث صاحبه الكبرى كما تقدم لنا. فاحذروا من هذا التعالم فإنه خطير على الأمة. نعم.

وأخلاق صاحبه وطالبه حتى يكون بذلك طالب علم بحق يعني يستفيد ويفيد ويكون مؤهلا لطلب العلم الشرعي. وأوصى رحمه الله هنا باعتماد مثل هذه الكتب النافعة في المراحل الدراسية خلافا لما هو موجود الآن من حملات ضد الكتب القديمة وضد كتب السلف والاكتفاء ببعض المؤلفات المعاصرة ولا سيما بعض المؤلفات التربوية التي خرجت عن طور التربية الصحيح وحولت تلك العلوم إلى قضايا فلسفية وإلى حشو من الكلام وإلى جراب من الكلام الذي لا طائل تحته ولا فائدة فيه، وكثير منه لا يعد أن يكون إضاعة للأوقات وبعدا عن الله سبحانه وتعالى، وفيها من الهذر ومن الكلام ومن الإنشاء ومن تضيع الأوقات وتشقيق العبارات ما يضيع المسلم وما يضيع الشخص عن طريقة طلب العلم الشرعي الذي يعود عليه وعلى أمته بالخير. نعم. قال: فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يشمل قبل قليل. قال: فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. نعم. هنا يعني يبين ويحذر، يحث طالب العلم على التحلي بآداب طالب العلم، ثم يشير إلى أن كل أدب لا بد له من آفة تناقضه أو تنقصه. فهناك عوائق معوقات تحول دون طلب العلم، بل قد تكون مناقضة له، مجافية له، بعيدة عنه، مبعدة صاحبها عن التحلي بتلك العلوم النافعة وتلك الصفات النبيلة التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. فإن المؤمن الذي يطلب العلم لوجه الله وبوجوهه الشرعية يأتي يكون على خير من فهم الواجب والسنة وما إلى ذلك مما يجب أن يفهمه، وأيضا بالمقابل فإن من يتساهل في حلية طالب العلم وفي آداب طالب العلم قد يأتي بما يناقض العلم وقد يأتي بما ينقصه ومما يوقعه في الأمر المحرم أو في الأمر المكروه. فانتبهوا إخواني طلبة العلم، فإن هذا السفر عظيم لمن تأمله وتدبره. نعم. قال: ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع. يعني هذه الآداب منها ما يكون ضروريا ومنها ما يجمل طالب العلم ويشد عزمه إلى العلم، ومنها ما هو كفائي، ومنها ما هو عيني، ومنها ما هو ضروري، ومنها ما هو حاجي. نعم. قال: ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. يعني في ممارسة أو التحلي بآداب طالب العلم وحلية طالب العلم وما يجب عليه أن يكون عليه من أخلاق وما يجب أن يبتعد عنه من سفاسف في سلوك هذا الطريق، صيانة لك وحفظ لك من أن تخطل فتجانب الطريق السوي أو تقع في أمور لا تحمد عقباها، ففيها حفظ وفيها يعني محافظة عليك وعلى أخلاقك وآدابك، وإعانة لك على طلب العلم الشرعي. وأما من بعد عنها فإنه يوشك أن يقع في أمور خطيرة يصعب عليه أن يتداركها مهما طال الزمن. نعم. قال الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بما يجب أن يتحلى به طالب العلم من آداب وأخلاق بعد هذه المقدمة اللطيفة التي فيها بيان لمغزى الكتاب والمقصود منه وأهدافه حتى يفهمها طالب العلم أول ما يقرأ، وحتى تستشرف نفسه إلى ما سيقوله الشيخ رحمه الله تعالى في هذا السفر العظيم وفي بيان فصول تتعلق بآداب طلبة العلم التي استخلصها الشيخ رحمه الله من تجاربه وتلقيه عن مشايخه وعن قراءته لكتب السلف. فينبغي المسلم أن يجتهد في ذلك وأن يكون متبصرا في العلم الشرعي الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحصن نفسه بآداب طالب العلم التي تحول دون أن يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال، بل تحمله بإذن الله تعالى على أن يسير على الجادة وعلى البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ولعلنا نقف عند هذه المقدمة، ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم ما في رضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.